بإعفاء الوجوه، بإعفاء اللحية ولباس الثوب. لا ما ادخل مع دبليكير، كيف ما هو لا حكى موجودين. هيك قيدها. بس لكن نقول انه من متطلبات المرحلة العصرية الحالية ان راح يلبس تخوفني، ها راح تخوفني، ما ان كنت انا ما بخاف راح تخوفني بكلامك. لا لا، السؤال هذا بسيط يا سيدي. قد يكون انه اعفاء اللحية ولباس الثوب القصير هذا قد يكون مدعاة للسخرية، موضع سخرية، خاصة إذا كان يمارس عمله، وخاصة إذا كنا نعيش في مجتمع مثلا غير إسلامي، غير ملتزم بالشريعة الإسلامية. تعرف لا الآية إن يجوز. الذين أجرموا، كانوا من الذين يضحكون. يا سيدي ماشي الحال. تعرف الآية؟ نعم. شو موقفك تجاهها؟ ما في حدا بيتخذ موقف غير موقف الآية. بس لكن لا المجتمع في هذا الكفار دول. لا، اللي احنا من الموجودين. ايه تعتبر يقول لك لو دخلت على وزير بثوب قصير يقول لك هذا الوزير يضحك عليك الوزير. فالمقصود يا سيدي يعني اذا كان المجتمع يعني غالبية المجتمع الزي الرسمي تفضل. البنطلون عندنا نعم غالبية المجتمع انه يلبس البنطلون. لا الزي الرسمي البنطلون، والزي الرسمي هو البنطلون. طول طول بالك، انت بتقول مجتمع، نعم هذا المجتمع مسلم ولا كافر؟ مجتمع جاهز. ما اعتبرت في المناقشات السابقة إسلامي ولا غير إسلامي؟ غير إسلامي. هاي شو بهمك بقى أنت هذا المجتمع غير إسلامي؟ ليش عم تهتم فيه؟ سيدي الاهتمام فيه للخروج أو لتجنب موضع الأذى. يعني أنه تهرب من المجتمع كون أنه يسبب لك أذى. يعني ممكن أنه يعرضك للسخرية، للانتقاد، الله أكبر، الله أكبر. لو كنت في مكة كنت بتآمن بالرسول عليه السلام ولا تكفر؟ لكن تصاب بالأذى. هاي من مشاكلنا نحن المسلمين اليوم. أنت خلقت لماذا؟ أليس لعبادة الله؟ هاي ومن عبد الله شو بيكون كفار موقوف منه؟ ما أنا ذكرتك في الآية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ شو بهمك بقى انت دنياك اذا اتخذوك سخريه وامنت ان تسخر بهم انت يوم القيامه وتدخل الجنه؟ شو بهمك؟ بعدين ما انت، ما انا، من انت، من انا بالنسبه لسيد البشر عليه الصلاه والسلام؟ الم يسخر فيه المشركون؟ وهو سيد الناس، أرسل رحمة للعالمين. فنحن هلا بنقول بيسخروا فينا، والله إن سخروا فينا فكما قال تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هكذا يجب أن تتذكر دينك ومبدأك ولا تنجرف مع التجار، ولأقل هزء سخرية بك يخشى عليك انه تخرج عن دينك بسبب ان الناس حيسخروا منك. بعدين هذا الوزير اللي بدك تقابله، شو هو هذا الوزير؟ انا ما بعرفه، قد يكون من افسق الفاسقين، قد يكون جورج، قد يكون انطونيوس، شو بهمك فيه انت؟ انت لازم تثبت اسلامك في كل منطلقك في حياتك. نحن دائما نتفاخر بديننا وان ديننا يعني شمل كل أمور الحياة، وأنه لازم المسلم يحافظ على شخصيته المسلمة. في بعض المؤلفين ألفوا بهذا الموضوع الشخصية المسلمة. طيب كيف نثبت الشخصية المسلمة؟ بأن ننمع في غيرنا أم أن نحاول